يهم إلى يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا في باب المسح على الخفين، وذكرنا في ليلة أو في ليال ماضية بأننا سنخصص يوما لدراسة علم الفرائض، وقد وقع الاختيار بعد التشاور مع بعض أهل العلم على كتاب اسمه عدة الباحث لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، وسأعمل على إحضاره وتوزيعه على من لا يوجد لديه كتاب. وأما الآن فنستمر في قراءتنا ريثما يتم تأمين الكتاب، ثم نخصص ليلة السبت إن شاء الله، أو نخصص ليلة من الليالي لدراسة علم الفرائض، وبقية الأيام لدراسة الفقه كالمتبع. ونستمر الآن فيما وقفنا عليه، أو نسير في باب المسح على الخفين، ويلحق بالخفين العمامة والجبيرة، ويلحق أيضا خمر النساء التي أديرت تحت حلوقهن. العمامة بشرط أن تكون ذات ذؤابة، أو بشرط أن تكون محنكة، يعني تحت الحنك، أما إذا كانت صماء فلا يمسح عليها، لأن العمامة الصماء يسهل نزعها ومسح الرأس، وأما العمامة التي هي مدارة، أما العمامة التي المحنكة فإن في نزعها مشقة، وكذلك في ذات الذؤابة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ونستمر الآن في القراءة من أول باب المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. المسح في اللغة قلنا بمعنى إمرار اليد على الشيء، وشرعا إصابة البلة على حائل مخصوص في وقت مخصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة. وهو رخصة. الرخصة لغة الانتقال من الأسهل إلى الأسهل، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. نعم. وأفضل من غسل. أفضل من الغسل إذا مسح الإنسان، أفضل من الغسل إذا عمل هذه الرخصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بهذا أمرني ربي. ويقول صفوان: أمرنا ألا ننزع خفافنا. فإذا لبس الإنسان الخف وتوفرت الشروط فالمسح أفضل من الغسل. نعم. ويرفع الحدث لأجل ألا يتوهم الإنسان أنه كالتيمم مبيح لا رافع، لا، بل يرفع الحدث، يرتفع حدث الإنسان إذا مسح على الخوف. نعم. ولا يسن أن يلبس ليمسح. ما يسن أن يلبس، يعني يكون الهدف من اللبس لأجل المسح، لا، وإنما إذا لبس من السنة أن يمسح، أما أن يلبس لأجل أن يمسح فلا. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم. عندنا المقيم له وقت، والمسافر له وقت، المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. مدة المسح، مدة المسح على الخوف، ومدة المسح على العمامة، ومدة المسح على خمر النساء للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أما الجبيرة، الجبيرة كم المدة؟ الجبيرة للبر. نعم، إلى البر. إذا ربط جرح، إذا ربط على الجرح في كفه، في ساقه، في أي جسم أو في أي مكان من جسمه، إلى أن يبرى، إلى أن يبرى، أو إذا نزعها يعني غسل ما حولها ثم بعد ذلك يربطها مرة ثانية ويمسح عليها إلى البر. نعم. ومسافر لا يباح له القصر. قلنا إن الجمهور يقولون إنه غير مقيد على الإطلاق، أي سفر، يقولنا إنه مسافر أي سفر ثلاثة أيام بلياليها، أي سفر كان. نعم. ولمسافر سفر يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها. وهذا من حكمة الشريعة، لأن المسافر يحتاج إلى الرفق، وقد يشق عليه نزع الخفاف، وقد يتعذر الماء أو يصعب عليه استعمال الماء، فهو بحاجة إلى الرخصة أكثر، فلذلك كانت المدة ثلاثة أيام بلياليها. وأما المقيم الذي عند أهله فقد لا يكون هناك مشقة شديدة، فله يوم وليلة. نعم. وحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. نعم. رواه مسلم. نعم. ويخلو عند انقضاء المدة. ويخلع عند انقضاء المدة، إذا تمت المدة يوم وليلة لابد من الخلع، وإذا تمت المدة بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها لابد من الخلع، ماذا يخلع؟ يخلع الخف الذي لبس ومسح عليه، الذي لبس ومسح عليه لابد من خلعه بعد اليوم والليلة وبعد الثلاثة الأيام بلياليها لابد من الخلع. نعم. إن خاف أو تضرر رفيقه انتظاره، إذا خاف بالخلع والغسل وكان في وقت مخوف، في زمن مخوف، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على أهله، فيمكن أن يتيمم، فيمكن أن يتأمى أن يمسح بعد تمام المدة، فلا، لا يمسح بعد تمام المدة، وإنما لا بد من الخلع والغسل ثم استئناف اللبس مرة أخرى. فإن مسح وصلى أعاد. فإن مسح وصلى أعاد. ليه؟ غير وقت. لأنه غير وقت. لأنه انقضت المدة. انقضت المدة. فإن مسح وصلى أعاد، لأن المسح في غير محلها، لا، انتهى اليوم والليلة وانتهت الثلاثة الأيام بلياليها، فإن مسح وصلى أعاد الصلاة، لأن المسح الذي أجراه لا عبرة له ولا قيمة له. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر. وانقضاء المدة، ابتداء المدة، قلنا قول أن يبدأ من اللبس، وقول أن يبدأ من المسح، والقول الذي مشى عليه صاحبنا هنا على أن المدة تبدأ من حدث بعد لبس، ومثلنا قلنا لو أنه لبس قبل صلاة الفجر، توضأ ولبس قبل صلاة الفجر، ولم يحدث إلا بعد صلاة الظهر، ولم يمسح إلا لصلاة العصر، تبدأ المدة من بعد صلاة الظهر، من حدث تبدأ المدة من بعد صلاة الظهر، الظهر لأنه بعد العصر مسح. قلنا توضأ قبل صلاة الفجر، توضأ قبل صلاة الفجر ولبس على طهارة كاملة، وأحدث بعد صلاة الظهر، ولم يمسح إلا لصلاة العصر، فالمدة تبدأ من الحدث ليس من المسح، من الحدث الذي هو بعد صلاة الظهر. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق إلى نعم. العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرور. لابد أن يكون طاهر فلا يمسح على نجس، فالنجس لا يجوز أن يمسح عليه، لابد أن يكون طاهرا لأجل أن يمسح عليه نعم. ويتيمم معها لمستور ويتيمم معها، ويتيمم معها إذا لم يكن هناك مكتملا نعم. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، سافر للمفروض ولو بشده ولا على حرير لرجل. أما المرأة إذا لبست الحرير فيمكن أن تمسح عليه لأنه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، لكن الرجل لا يجوز. الذهب والحرير حلال للنساء حرام على الرجال نعم. ساتر للمفروض ولو ساتر للمفروض، لأن المفروض أن يغسل الإنسان إلى الكعب، يكون ساتر هذا الذي يمسح ساتر إلى الكعب، أن يكون ساترا للكعب وأن يكون سميكا. أما إذا كانت ترى منه البشرة فلا يجوز أن يمسح عليه نعم. ولو بشده أو شرجه، لأن ما استتر يمسح وما بان وظهر يغسل، لأن ما استتر يمسح وما بان أو ظهر يغسل، فلا بد أن يكون هذا الذي يمسح عليه ساترا للمفروض. الزربول الذي له ساق وأورا يدخل بعدها يدخل بعدها في بعد فلا يمسح ما لا يستر محل الفرد لقصره أو سعته. فإذا كان قصيرا بحيث أن الكعب قد ظهرت، وإذا كان خفيفا بحيث أن جلد الرجل يرى فلا نعم. أو خرق فيه إن صغر حتى موضع الخرق، فإن انضم ولم يبد منه شيء. انضم يعني في خرق لكن انضم، انضم الخرق بعضه إلى بعض فلم يرى من الرجل شيئا جازا. وأما إذا رأى أو ظهرت الرجل وبدت وبانت فلا يمسح عليه نعم. فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه يثبت بنفسه، وإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه. فإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. إذا لبس نعلين فإنه يمسح عليهما ما دامت المدة. إذا لبس نعلين ما في نعل واحد، لكن ثبت بنعلين وتغطى المفروض بهذين النعلين، يعني استتر جميع ما يمكن ما يجب غسله، يكفي ذلك نعم. ولا يجوز المسح على ما يسقط من ولا يجوز المسح يعني على الإنسان حذاء يلبسها ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي أو كذا خلعها، ثم إذا انتهى لبس أنا كل هذا ما يمسح عليه، فما يسقط لا، أو ما يخلع لا يمسح عليه نعم. من خف بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المشي شيء. فيه 40 حديث، إمام أهل السنة الإمام أحمد يقول المسح فيه 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فيه 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ونهوهما، أي نهب الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه لا لامرأة. العمامة، العمامة لها ضوابط، إما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة هذه يمسح عليها، وإذا كانت صماء ليست محنكة ولا ذات ذؤابة فلا يمسح عليها. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح هذا إذا كان. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة، على عمامة مباحة، لأن بعض الناس قد يلبس شيئا غير مباح مثل الحرير. الحرير لا يصح لبسه، الحرير لا يصح لبسه، فلو لبس الإنسان عمامة من حرير لما جاز المسح عليها. ولو لبس الرجل جوربا من حرير فإنه لا يصح أن يمسح عليه، فالحرير للمرأة فقط، وأما الرجل فلا يصح له أن يلبس الحرير. نعم. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لامرأة. قوله مباحة لرجل، مباحة لرجل، فالذي يباح للرجل هو القطن مثلا، هو الصوف، هو كذا، هو، لكن الحرير لا يباح للرجل أن يلبسه، فلذلك قال على عمامة مباحة، لأن هناك عمامة غير مباحة لا يصح المسح عليها. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك. يدار منها تحت الحنك، يعني على الرأس، وهي مدارة على الحنك، أو ذات ذؤابة، يعني قد تدلى منها. أما إذا كانت صماء فلا يمسح عليها. نعم. كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذعابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة طرف المرخى. العمامة المرخى. نعم. فلا يصح المسح على العمامة، على العمامة الصماء التي لم تدر على الحلق وليس لها ذؤابة، لأن هذه الصماء لا يشق نزعها، فيمكن للإنسان أن يرفعها ويمسحها، لكن اللي مربوطة تحت الحنك أو لها ذؤابة قد يكون في نزعها مشقة. نعم. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة، يعني العمامة ساترة لما لم تجر العمامة، لما لم تجر العادة بكشفها. أما لو كانت العمامة في منتصف الرأس لا يصح، لابد أن تكون ساترة للرأس، لجميع الرأس، لما لم تجر العادة بكشفه وهو يمسح. كمقدم الرأس والأذنين، مقدم الرأس ساترة لمقدم الرأس وساترة للأذنين. نعم. وجوانب. نعم. الرأس ويعفى عنه لمشقة التحرز. الشيء اليسير يقول يعفى لمشقة التحرز، لكن الأصل أن تكون الأذنين مستورة ومقدمة الرأس مستورة. نعم. بخلاف الخف، ويستحب مسح بخلاف الخف. وش معنى العبارة هذه بخلاف الخف؟ الخف لا نعفي عن شيء، لو طلع جزء من الكعب نقول له، لكن العمامة لو بدا شيء قليل مما كان يجب مسحه فيعفى، وذلك للمشقة، يعفى عن الشيء اليسير. الخف نقول يعفى عن الشيء اليسير؟ لا. لو بدت الأصبع نقول يعفى؟ لا. لو بدا قدرا يسيرا من الرجل نقول لا يعفى. أما العمامة فيعفى عن الشيء اليسير. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها. خمر النساء التي قد ربطت تحت الحلق، لأن هناك مشقة في نزعها لا سيما في شدة البرد. نعم. لا بخلاف وقاية الرأس. بخلاف الوقاية اللي تغطي بها رأسها ووجهها تنزعها بسهولة، لكن خمر النساء المدارة تحت الحلق مربوطة فهذه يصح المسح عليها. نعم. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث. الآن هذه نقطة هامة، المسح هل هو للحدثين أم لحدث واحد؟ لدينا حدث أصغر ما يوجب وضوءا، وحدث أكبر وهو ما يوجب غسلا. هل المسح للحدثين أم لأحدهما؟ المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء المدارة تحت حلقين إنما هو للحدث الأصغر فقط. أما إذا وجب على الإنسان إذا كان هناك حدث أكبر يوجب غسلا كالجماع الذي يوجب غسل إذا أجنب المرء أو أنزل احتلم وجب عليه الاغتسال، المرأة طهرت من الحيض أو من النفاس وجب عليها الاغتسال، فما أوجب غسلا لا ينفع فيه إلا المسح على الجبيرة. فالمسح على الجبيرة لا فرق بين حدث أصغر وأكبر، الفرق أقول لا فرق بين حدث أكبر أو أصغر في المسح على الجبيرة. وأما على العمامة وعلى الخف وعلى خمر النساء فالمسح يكون لأجل الحدث الأصغر وهو ما يوجب وضوءا، أما الحدث الأكبر وهو ما يوجب غسلا فلا مسح. نعم. فإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. بل يغسل، إنسان احتلم نقول يجب عليك الاغتسال، قال أنا علي عمامة نقول انزعها، امرأة قالت خمر مدارة تحت الحلق نقول انزعيه، رجل أو امرأة قد لبس الخف نقول انزعه، ولا بد سواء مضت المدة أو لم تمضي، سواء مضى يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها للمسافر أو لم يمضي، لكن إذا كان هناك جبيرة لا يستمر على طول حتى يمضي. فالمسح لأجل الحدث الأصغر لا الأكبر. طيب الأصغر وش قلنا ما يوجب؟ والأكبر ما يوجب غسلا. نعم. ويمسح على جبيرة مسلوب. الجبيرة تفاؤل، هي الأعواد التي نضعها على الجرح، انكسر العظم أو هنا عظمان انكسر أحدهما أو انكسر جميعا فنضع جبيرة، أو نضع الآن في المستشفى يضعون جبس وهو له حكم الجبيرة. فيبين لنا المؤلف رحمه الله التسهيل والتيسير التي في الأحكام الشرعية أنه لا حرج فيها ولا مشقة. فالرجل لما انه به شجة واحتلم وسأل هل علي من غسل، قالوا لا، هل علي من جناح إذا مسحت عليه، قالوا لا، لابد من الغسل، اغتسل ومات، قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتله. فإذا كان هناك جبيرة فيمكن للمرء أن يمسح عليها ما دامت موجودة، يوم يومين ثلاثة أسبوع عشرة أيام، إذا ربطوا الساق راح المستشفى، راح المستشفى النور أو مستشفى الزاهر وربطوا الساق وقالوا عشرة أيام 15 يوم ثلاثة أيام يبقى ويمسح عليها ولا شيء عليه في ذلك، ولا نفرق بين حدث أكبر أو حدث أصغر، بل يمسح عليها ما دامت موجودة. نعم. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. سميت جبيرة تفاؤلا، لأنه بسببها يحصل انجبار العظم والتئام الكسر الذي حصل. الالتئام والانجبار والاتصال بين العظمين وشفاء الجرح وبرؤه، فقال فسميت جبيرة. نعم. لم تتجاوز قدر الحاجة. معناه أيها الإخوان، لو أنه إنسان أصابه جرح هنا وانكسر وذهب إلى المستشفى وربطوا عليه، على قدر الحاجة نقول هذا جائز ويمسح عليه. لكن لو أنه بطريقته الخاصة ربط يده من الأظافر إلى الكتف والجرح هنا، نقول لا، هذا لا داعي له. لا بد في الجبيرة التي نجيز المسح عليها ألا تتجاوز قدر الحاجة. أما إذا والأطباء عندهم معرفة بقدر الحاجة، أقول الأطباء عندهم دراية ومعرفة بقدر الحاجة. أما أن يربط الإنسان يده من الأظافر إلى الكتف ويقول لأن الجرح هنا، نقول لا. ما السبب؟ لأنه تجاوز قدر الحاجة. نعم. لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه. لم تتجاوز قدر الحاجة وهو الجرح وهو الكسر وما قرب منه. وما قرب منه، من هنا قليل ومن هنا قليل، لكن كونه مثلا يربط من هنا مسافة طويلة ويربط من هنا مسافة طويلة، لا، وما قرب منه، لأنه لا يكفي أن يكون موضع الجرح فقط، لأنه يربط موضع الجرح وما قرب منه. نعم. بحيث يحتاج إليه في شدها. فالأطباء أو المختصين أو الممرضين يحتاج إلى من هنا 10 سنتي لأجل الربط، ويحتاج إلى من هنا 5 سنتي لأجل الربط، يحتاج إلى 7 سنتي من هنا، ويحتاج إلى مساحة من هنا، يحتاج إلى شيء للربط، لكن مساحة طويلة لا. ما الجرح وما قرب منه، لأنه يحتاج إلى ما قرب منه لأجل الشد والربط. نعم. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. فإذا تعدى محل الحاجة، فإذا تعدى محل الحاجة يعني الجرح في وسط أو الانكسار في وسط الذراع، وقرر الأطباء يحتاج إلى هنا إلى 7 سنتي وهنا 5 سنتي، لكن ربط إلى الأظافر من هنا وإلى الكتف من هنا، نقول له فإن تجاوز لزم أن ينزع ما زال ويغسل. نعم. وإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد فإذا يعني ربط زائد، وقال الأطباء بأنك إذا فكيت الزائد إذا فكيتها عليك ضرر، فيتيمم، ما يكفي المسح. المسح يكون للجرح وما قرب منه، أما ما زاد إذا يمكن أن يغسله فعليه أن يغسله، وإذا لا يمكن الغسل ويخشى عليه من التلف فإنه يتيمم للزائد. نعم. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في ودواء عليه. على البدن أصابوا من هنا أثر، فقالوا له الأطباء نبي نسوي لزقة هنا ويريد يغتسل ما يصل الماء إلى الداخل، أصابوا في ظهره، قرر الأطباء أنهم سيضعون عليه لزقة لمدة أسبوع لمدة 10 أيام إلى آخره، فكذلك له حكم الجبيرة، له حكم الجبيرة. نعم. ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفي. ولو يعني ما يشترط أن يكون هذا الأمر في الحدث الأصغر كما كان في الخفين وكما كان في العمامة المحنكة وذات الذؤابة وكما كان في خمر النساء المدارة تحت حلقين، لا، حدث أكبر حدث أصغر يستمر طول المدة، فالحدث الأصغر يكون للمسح على الخفين، الحدث الأكبر لا بد من النزع، نزع الخفين. نعم. ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما يكفيه أن يتيمم ويعبد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا هو الدليل، الدليل حديث صاحب الشجة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما كان يكفيه كذا وكذا. نعم. والمسح عليها عزيمة، والمسح على الجبيرة عزيمة، المسح على الخفين رخصة، والمسح على الجبيرة عزيمة، والعزيمة بمعنى القصد لغة، والعزيمة شرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وأما الرخصة قلنا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وأما العزيمة حكم شرعي ثابت بدليل خال عن معارض راجح، هذه العزيمة.